سامحوا قلبي وكم عانى لحالة، سامحوا قلبي وكم عانى لحالة. يكفي اللي وقت فرقاكم جرى، جيتكم ودموع روحي بينكم تعلن متى أسأل الله الأماني والتقيهم وقت ثاني قبل ما يكبر عذابي. أعتذر واندم على ذيك الخطية يا حنان الأم، لا تقسى علي. أعتذر واندم على ذيك الخطية يا حنان الأم، لا تقسى علي. راح شر وظل خيري، لا تلوم حد غيري. راح شر وظل خيري، لا تلوم حد غيري. الخطا مني ومن فقدي صوابي، الخطا مني ومن فقدي صوابي. أعتذر عن كل لحظة من غيابي، مر وقتي وما عرفت أحسب حسابي. أسأل الله الأمان تجيهم وقت ثاني قبل ما يكبر عذابي. تهتفي عالم سقاني من ضياع، جيتكم دمعة ندم واشواق طاعة. تهتفي عالم سقاني من ضياع، جيتكم دمعة ندم واشواق طاعة. ابنكم لو تجرحوني وما هي صابت سامحوني، بس ودي تفهموني. أعتذر عن كل لحظة من غيابي، مر وقتي وما عرفت أحسب حسابي. أسأل الله الأماني والتقيهم وقت ثاني.